السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تفسير سورة الحج كتبه الله لنا ولكم، اللهم أمين يا رب. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى لعموم الخلق، أمر مفاده أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. الوقاية ما هي؟ أعظم الوقايات على الإطلاق لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى وهي أعظم وقاية. وهنالك وقايات أخرى كالصلاة، فالصلاة وقاية يتقي بها العبد عذاب الله، والزكاة والصدقة والخوف من الجليل وقاية، والعمل بالتنزيل وقاية، وكل أعمال البر وقايات نتقي بها عذاب الله وسخط الله سبحانه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها عند مجيئها وعند حدوثها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تنشغل كل مرضعة عن رضيعها، فالأم المرضعة تحب ولدها وتلقمه ثديها، وهي تحبه وترغب في ذلك، لكن يوم القيامة تنشغل كل نفس بنفسها، وكما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل أم تنشغل عن ولدها ووليدها، وتضع كل ذات حمل حملها، يحصل لها سقط فتجهض، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، أي كأن عقولهم قد ذهبت، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. عذاب الله جعلهم كالسكارى، الخوف من عذاب الله جعلهم وأكأن عقولهم قد ذهبت. قال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم عليه السلام: يا آدم، أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذاك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا، فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. قالوا: يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبروا. قال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا شأن بعض الناس، بعض الذين استحوذت عليهم الشياطين. ومن هؤلاء الملاحدة لا بارك الله فيهم، ومن هؤلاء أيضا شباب هداهم الله من شباب الجامعات استحوذت عليهم وفي غياب الدعوة إلى الله أثناء هذه الثورات استحوذت عليهم شياطين إنس فشوهوا أفكارهم ونشروا بعد أفكار الملاحدة في أوساطهم، فطفقوا يعلنوا عن أنفسهم أنهم خصماء لربهم سبحانه وتعالى. وبعد أن أنعم الله عليهم بنعمة العقل ونعمة الصحة والعافية ظهروا على ربهم وخاصموا ربهم سبحانه وجادلوا فيه، بل وأنكروه تبارك وتعالى وجحدوا نعمه وجحدوه. وما كان لهم ذلك، وما كان ينبغي لهم أن يصدر منهم ذلك إذا نظروا في أنفسهم وفي أحوالهم وعلموا أنهم كانوا في صلب آبائهم لا يعرفون. ثم لما تزوج آباؤهم قذفت نقطة المني وقطرة المني في رحم المرأة، فكان من ذلك خلقهم من ماء مهين، ثم تحولوا إلى علقة ثم إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة. ولو شاء الله لقذفتهم أرحام أمهاتهم، ولكن مروا بسلام ونفقت فيهم الأرواح وقدرت عليهم المقادير وكتبت لهم الآجال والأرزاق. وما كان لواحد منهم أن يتحكم في نفسه، ما كان لواحد منهم أن يختار أن يكون جميلا أو يكون دميما أو يكون طويلا أو يكون قصيرا، ما كان لواحد منهم أن يختار لنفسه ذلك. وما كان لواحد منهم أن يختار لنفسه الرزق ولا الأجل، بل قدر الله عليهم كل ذلك رغما عنهم، وليس لواحد منهم اختيار في ذلك. فترى هذا خلق أسودا وذاك أبيضا، وذاك طويل وذاك قصير، وذاك جعد قطط، وذاك شعره انسيابي، وهذا أعور، وهذا سليم العين، هذا بدين وذاك سمين، هذا مخبول ذاهب عقله، وهذا عقله رشيد، هذا ذو طيبة في نفسه، وذاك ذو دهاء ومكر. خلق الله الخلق وقدر الله المقادير رغما عنهم، وما كان لأحد منهم اختيار في ذلك. وخرجوا من بطون الأمهات ضعفاء يبكون ويتلوون، يتلوون ويبكون. وبعد شبوا شبابا حسنا وقويت أبدانهم بعد ضعف، وقويت عقولهم بعد ضعف، وإذا بهم ولما قويت أبدانهم وقويت عقولهم إذا هم يخاصمون ربهم ويظهرون على الله، بل وينكرون نعمه وينكرون أنه سبحانه وتعالى خلقهم، ويقولون الطبيعة جاءت بنا، ويقولون أقوالا لم يكن مشرك قريش يقولونها، فمشرك قريش قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا بهؤلاء يبلغون مبلغا من الضلال والكفر ما بلغه مشرك قريش، فإذا هم يجادلون في الله وينكرون ليس التوحيد فحسب، بل ليس الشرك فحسب، بل ينكرون الله ويقولون لا إله، عياذا بالله من ذلك، ويخاصمون في شأن ربهم ويعادون غيرهم ويشحدون البارئ المصور سبحانه وتعالى. ولو تأملوا ونظروا إلى مصائرهم التي هم إليها صائرون، وأن الله كما بدأهم يعودون، لعلموا أنهم وقد خلقوا من ضعف سيرجعون إلى الضعف مرة أخرى من غير النزاع عندهم ولا عند غيرهم. إذ الله قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فلو تفكروا في مآلهم وما هم إليه رائحون وذاهبون سيرون أنهم سينكسوا إن عاشوا في الخلق، فتضعف أبدانهم بعد قوة، وتضعف أبصارهم بعد إبصار، وتضعف عقولهم بعد اجتماع. وإذا بأحدهم يأتي يقوم يروم القيام فيسقط ويحمل، يروم القيام فيسقط ويحمل، يصبح يرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين بعد إذ هده الكبر، وبعد ماذا عساه أن يحدث له؟ يموت ويقبر كما قال تعالى: ثم أماته فأقبر، ويصبح ترابا ورميما كما كان من قبل، كما بدأكم تعودون. ومع ذلك يجادل في الله ويجحد ربه سبحانه وتعالى، ويظاهر ويسعى جاهدا لحرب ربه، كما قال تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم لمن؟ خصيم لربه، ويعلن عن عداوته لربه بكل تبجح وكل فجور. إذا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم ربه ويخاصم من عبدوا ربهم، ويظاهر أهل الكفر على ربه كما قال تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعاون أهل الباطل على باطلهم وأهل الكفر على كفرهم. هذا شأن ابن آدم. قال تعالى مذكرا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وكان من أمثال هؤلاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلة من جبابرة العرب الكفار. فكان ثم رجل أرسل النبي إليه رسولا يدعوه إلى الإسلام، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من زبرجد؟ أم من حديد؟ أم نحاس؟ فرجع الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقولة هذا الملحد الجاحد، فرده الرسول ثانية فقال له مثل مقولته، فرده ثالثة فقال له مثل مقولته، فأرسل الله عليه صاعقة فحرقته، ونزل قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله. يجادل في الله بشتى صور الجدال، فمنهم من يقول لا إله كما فعل اليهود الذين الحدو لإضلال الناس، كلين وستالين وماركس وغير هؤلاء الكفر الفجرة الذين جحدوا الباري سبحانه وتعالى وأسسوا دولتهم على جحود الواحد الديان رب العباد سبحانه. فمنهم من يجادل في الله يقول لا إله ويقول والحياة مادة. أقول إن المشركين الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. المشركون الذين أرسل إليهم رسول الله كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، وإنما أنكروا كما قال تعالى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يقرون بالله سبحانه كخالق كرازق، كيجير ولا يجار عليه، كخالق للسماوات كخالق للأرض. ولكن هؤلاء ملاحدة هذا العصر ينكرون الرب بالكلية، فهذا ثمرة كسبهم وثمرة ما تعلموه من علوم في دنياهم الفانية الزائلة. فصدق الله إذ يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فظنوا أن علوم الجامعات هذه ستنفعهم، وبدأوا يطعنون في الديانات كلها، فلا عندهم إسلام ولا نصرانية ولا يهودية ولا إله، وعندهم الحياة مادة. كذا شكروا نعمة ربهم بهذا التكذيب. وصدق الله إذ قال في شأن أقوام وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فشكروا نعمة العقل بتكذيب الرب سبحانه وتعالى وبجحود ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا ويتبع كل شيطان مريد. فصورة من صور الجدال في الله جدال هؤلاء الملاحدة الذين يجادلون في الله ويقولون لا إله، وجدال النصارى الذين يقولون إن الله له ولد أو إن الله هو المسيح أو أن الله ثالث ثلاثة، فيجادلون في ذلك أشد الجدل. ويقال لهم من الذي سلم الخليل إبراهيم من النار عليه الصلاة والسلام؟ من الذي جعلها بردا وسلاما عليه؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ أم رب العالمين جل وعلا؟ من الذي فلق البحر لموسى يا معشر النصارى؟ من الذي فلق البحر لموسى؟ هل فلقه له عيسى؟ وعيسى عليه السلام جاء بعد موسى بآلاف السنين، هل عيسى الذي فلق البحر لموسى صلى الله عليه وسلم؟ فيجادلون أيضا في الله، وجدال اليهود في ربهم الأعلى سبحانه. وصفوه هو الغني، وصفوه بالفقر وهو الغني، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كذا وصفوا ربهم سبحانه وتعالى، ووصفوه هو الكريم وهو الكريم سبحانه. وصفوه بالبخل فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فأقوام يجادلون في الله، وآخرون حادوا عن الطريق جملة وتفصيلا، فعبدوا البقر كالهندوس الذين عبدوا البقر، وقام رئيسهم الأحمق الهالك الكافر غاندي يقول إن أمنا البقرة أطعمتنا لا زالت تطعمنا اللبن طيلة حياتها مقابل بعض البرسيم الذي نعطيه لها، أما أمنا التي ولدتنا فتطعمنا عامين في الصغر وتطلب منا جزاء مدى الحياة. فلذا يزعم هذا وفي محفل عالمي في رؤساء العالم يقول لذا فإنهم يعني نفسه والهنود سيعبدون البقر ما حيوا وسيدافعون عنها إلى آخر قطرة من دمائهم على أنها الرب الذي خلقهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلم نزل نجد للسامري الأفاك أتباعا، وكم هم آلاف الملايين من الهنود الهندوز الذين قالوا مقولة بني إسرائيل عباد الأجل، هذا إلهكم وإله موسى، فكانوا ولا يزالون يدعون وبقوة ويقاتلون من أجل عبادة البقر على أنها الرب الأعلى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كل شيطان يدعوه إلى شر يتبعه، أي داع يدعوه إلى الخير يرفض دعوة الخير، أي مبطل يدعوه إلى باطل يتبعه. قال تعالى ويتبع كل شيطان مريد متمرد على الله سبحانه وتعالى. كتب عليه أي على هذا الشيطان أنه من تولاه، من أصبح وليا له واتخذه وليا، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هكذا الذي يتبع الشيطان ويتولى الشيطان كتب عليه أن الشيطان سيقوده عياذا بالله إلى عذاب السعير. يقول تعالى يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم، خطاب لهؤلاء المتشككين في البعث، خطاب لهؤلاء الملاحدة، للخلق كلهم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في شك من كوننا سنعيدكم أحياء بعد موتكم، فإنا خلقناكم من تراب. انظروا إلى خلقكم كيف كان، وانظروا إلى مآلكم وإلى ماذا ستؤولون. إن كنتم في شك في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، هذه سلسلة الحياة، ثم من تراب خلقنا أباكم من تراب، ثم خلقناكم أنتم من نطفة، نطفة من مني يمنى، تتقذرها أنت، تتقذرها وإذا نزلت على ثيابك تبادر بغسلها، وإذا نزلت على جسمك تتقزز منها. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، قطعة لحم صغيرة، مخلقة وغير مخلقة. هناك نطف أمر الله بتخليقها، يشق سمعها وبصرها، يشق سمعها وبصرها، تشق لها أعضاؤها، وهناك نطف تقذف، يقذف بها خارج الرحم. قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، أي قدرتنا وضعفكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فلن يستقر جنين في بطن أمه إلا بإذن الله، ولن يمكث يوما في بطن أمه في رحم أمه إلا وقد كتب له المكث، كما قال تعالى في كتابه الكريم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ولا تستطيع امرأة أبدا أن تثبت الحمل في بطنها إلا بإذن الله. قال الله سبحانه ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أجل سماه الله، ما سميناه نحن، إنما الذي سماه هو الله سبحانه. ثم نخرجكم طفلا، هذه سلسلة حياتكم، نخرجكم طفلا أي أطفالا صغارا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى قبل أن يبلغ الأشد أو عند الأشد أو هو طفل، ومنكم من يتوفى. لست كلكم ستعيشوا إلى الكبر، لا، بل كما ترون طفل يموت، شاب يموت، كهل يموت، أجل قدرت وكتبت. ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، منكم من يرد إلى أرذل العمر يبلغ من السن مبلغا كبيرا، وماذا عساه أن يجني إذا بلغ أرذل العمر، ونعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر. إن أهلك الآن وإن كانوا يحبونك فماذا عساك أن تعيش؟ إذا كنت بلغت 60 ماذا عساك أن تعيش؟ إن عشت 20 سنة وأصبحت 80 فستبول على نفسك وتتغوط على نفسك وتأتي تخرف في الطريق تمشي، تقول أنا صليت وأنت ما صليت، ولا تري أكل أنت مجوعني وأنت لسه أكل والأكل موضوع أمامك، وتهذي وتخرف. هكذا الرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. في الصغر كنت لا تعرف، في الكبر أيضا رجعت ونكست في الخلق تنكيسة. بل وأنت في الصغر إذا مرضت يحملونك إلى الأطباء ويتمنون من الله لك الشفاء، إذا كبرت يتمنون من قلوبهم أنك تنصرف وترحل عن هذه الحياة الدنيا. يستثقلك أبناؤك الذين كنت تأتيهم بكل ما لذ وطاب وأنت شاب، كنت تلبي لهم كل الرغبات وتسعد وأنت تقضي لهم الحاجات، إذا بهم يأتي عليهم وقت كل يتمنى رحيلك، قد سئموك، وإن صبروا عليك وقتا فلن يصبروا عليك الوقت الآخر، وإن صبروا عاما ما صبروا العام الآخر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيصبح وقد ذهب عقله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. شأنكم في هذا كله، وضرب لكم مثل وهو النبات في الأرض، شأنكم شأن النبات في الأرض، وترى الأرض هامدة، شأنك شأن النبات سواء بسواء، أرض ميتة، أرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، انتفخت بسبب الماء الذي فيها، وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أخرجت من كل زوج من كل نبات يسر الناظرين. وهذا شأنك، هذا شأنك وشأنكم يا بني آدم. تخرجوا أطفالا يزداد أو يتقدم بكم العمر، تزداد قوتكم شيئا بعد شيء، تزداد الفتاة الجميلة جمالا إلى جمالها باقترابها من البلوغ، وإذا بلغت ازدادت حسنا وجمالا، وبعد مدة إلى ماذا ستصير؟ هذا الحسن والجمال يبدأ في الزوال، ويتقاوم شيئا فشيئا، ولكن شبح الشيخوخة يطاردها، فإذا بشعرها يبيض وكلما سودته أبت أصوله، فيخرج الشعر أبيض بعد أن كان أسود، ويبدأ الظهر في الإنحناء بعد أن كان مستقيما، ويبدأ اللعاب في السيلان بعد أن كان متماسكا، إذا بلعابها يسيل، وإذا بحواجبها تنزل على عينيها فتكاد أن تطمسها، وإذا بشعرها يبيض ووجهها تظهر به التجاعيد، وعقلها يقل شيئا فشيئا. فالكل يتمنى لها الزوال بعد أن كانت النفوس لها طواقة، كل يريد أن يحظى منها بنظرة، كل يريد أن يحظى منها بابتسامة، كل يريد أن ترضى عن هذه الفتاة الوسيمة الجميلة، الوسيمة الجميلة، ولكن وبعد كل ينفر منها وكل يتقزز منها. الأرض كذلك تخرج نباتها يخضر يسر الناظرين، ثم بعد أحمر وأصفر وأبيض من كل الألوان ومن كل الصنوف، وبعد ذلك اتركه مدة ييبس، بعد أن ييبس يكسر، بعد أن يكسر يداس بالأقدام يصبح تبنا وعلفا عصفا مأكولا، فيداس بالأقدام، وبعد ذلك لا قيمة له بل أمره إلى زوال. وهكذا أنت يا ابن آدم، ففكر فربك أمرك بالتفكر، وأنت مأجور على هذا التفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فكذا دورتك في حياتك كدورة النبات في حياته، وكثيرا ما نذكر بمثل هذا. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أبيض وأحمر وأصفر وأخضر. وأنتم كذلك يا بني آدم، منكم الوضيء، منكم الأحمر، منكم الأسود، منكم الأبيض، منكم الطويل، منكم القصير، أشكال وألوان. وأحيانا نقف على باب المسجد دقيقتين أو ثلاث دقائق، قف جرب مرة وانظر فقط في وجوه الخارجين من المسجد، انظر لتتأمل، انظر هل واحد من الذين في المسجد يشبه الآخر. قف على باب المسجد وركز بصرك في وجوه الخارجين، ترى مصداق قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قف على باب المسجد دقيقتين، انظر في وجه الخارج الآن، انقدح في ذهني، انقدحت صورة الخارج ورأيته، أتوقع ماذا بعده؟ يأتيني لون لم أكن أتوقعه بحال، ثالث، رابع، عاشر، كل يختلف تمام الاختلاف عن الذي قبله، سمتا وهديا ودلا، سمتا، هذا كئيب حزين، ذاك ضاحك باكي، ذاك ضاحك، ثالث باكي، أحوالهم متنوعة، هذا ماشي مهموم، الذي يعلم ما به من هم هو الله، فهل استطاع هذا الملحد أن يذهب عن نفسه الهم؟ هل استطاع هذا الملحد أن يذهب عن نفسه الحزن؟ ما استطاع، فلا يذهب الهم والحزن إلا الله. فنقول للملحد: ما لي أراك باكيا؟ لماذا لم تضحك؟ قل: عندي مصيبة. ولو عندك مصيبة، إذا كنت تملك أمر نفسك اضحك مع المصيبة. تأتي لهذا الثاني المتبائس: ما الذي جعله متبائسا؟ وهذا الضحوك متواصل الضحك، من الذي جعله كذلك؟ فكروا أيها الإخوة، التفكر هذا حثنا عليه ربنا في عدة آيات من كتابه، وهو عبادة مهجورة. ورسولكم صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الثلث الأخير من الليل ينظر إلى السماء ويتلو هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا، يا ربنا، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك أن تخلق شيئا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك يا ربنا ما خلقت شيئا للعبث، لم تخلق السماوات عبثا ولا الأرض عبثا، بل خلقتها لحكمة أنت تعلمها يا ربنا، فقنا عذاب النار. هنا قال تعالى: وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وفي آيات سورة ياسين وآية لهم دلالة لهم على قدرتنا ووحدانيتنا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأصناف كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج من كل صنف يسر الناظرين. ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك في مجيئها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فيه متعزى ومتصبر لكل مبتلى، فكل مبتلى وكل مظلوم إذا علم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وإذا علم أن القصاص قائم والحقوق مؤداه، هانت عليه كل خطوب الدنيا وكل بلايا الدنيا. قال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا فيصل بين أهل الإسلام وبين غيرهم، فنحن نؤمن بالساعة ومجيئها على الوجه المنعوت لنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ليس عنده علم، جاهل، جاهل مركب، جاهل بالله، وليس عنده هدى، وليس عنده كتاب منير، كتاب منزل يجادل به، ثاني عطف ليضل عن سبيل الله، مستكبر مختال، ثاني عطف ينظر في جوانبه معرضا متكبرا عن الحق، مختالا فخورا متعاليا على الناس، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يمشي معرضا متكبرا يوهم الناس أنه على الحق ويسعى في إضلالهم ويسعى في غوايتهم، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هناك أناس آخرون وما أكثرهم في هذا الزمان يعبدون الله على حرف، على شك، على شك، إن أصابهم خير قالوا هذا دين حسن جيد وشريعة الله طيبة، إن ابتلوا أدنى ابتلاء قبل هذا دين سوء والشريعة لا تصلح. كان ناس من البوادي والأعراب يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهرون إسلاما، يسلمون ويرقبون، إن ولدت نساؤهم ذكورا أو أنتجت إبلهم إبلا أو جاءهم الغيث من السماء قالوا هذا دين حسن ممتاز، إن قدر والمرأة لم تلد أو وضعت أنثى أو تأخر الغيث من السماء أو لم تنتج إبلهم قالوا هذا دين سوء وانتكسوا، فهم بنوا أمرهم على دنياهم، بنوا أمرهم على دنياهم، إن هي حسنة أقبلوا، إن هي ليست بحسنة كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا تظن أن الفقر علامة إهانة، لا تظن أن الغنى علامة حب لله للعبد، لا تظن هذا، لا تظن أن منصبا أن المنصب يدل على حب الله لك، ولا تظن أن عدم المنصب يدل على كراهية الله لك، بل استقامتك هي التي تدل على ذلك أو لا تدل. مستقيم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبك ما دمت وفقت إلى الطاعة والحمد لله. غير مستقيم مفسد وعاصي فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنك وأنت على هذه الحال. قال تعالى في شأن أقوام: ولكن كره الله بعثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال في شأن أقوام آخرين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، حرمهم شرف الجهاد بسبب كسبهم السيء. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فإن أصابه خير اطمأن به قال هذا دين جيد، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بنى كل أحكامه على سعة الأرزاق من ضيقها، على الصحة والعافية من المرض والسقم، بنى على هذا، وهذا ليس أبدا بعلامة إكرام ولا علامة إهانة في كل الأحوال. بل قال تعالى لأهل الإيمان: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فالمؤمن صابر على إيمانه في البأساء، وصابر على إيمانه في الضراء، وصابر على إيمانه عند لقاء الأعداء، لا ينحرف عن دينه، لا ينحرف عن كتاب الله، لا ينحرف أبدا عن سنة رسول الله. ونرى هذه الأزمنة وقد تفشى فيها النفاق، وتفشت فيها عبادة الله على حرف، ينظر الناس إن أتت الدنيا راغمة من باب هو عندهم الأصح، وإن كان يحمل كفرا بالله وتكذيبا لآيات الله، وإن كان سم ضيق كرهوه، وإن كان إيمانا وإن كان إسلاما. فالحذر الحذر من هذا. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة اختبار وابتلاء انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لن ينفعك أحد إلا بإذن الله، ولن يضرك شخص أبدا إلا بإذن الله. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه،